وصل اللهم وسلم على نبينا محمد ما تفتحت الأزهار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وعلى التابعين والصحابة الأخيار وآل بيته وأزواجه الطاهرين الأبرار وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين.